بسم الله تلق حصون السحار، بسم الله تلق حصون السحار، بسم الله تلق قلاع السحار، بسم الله تلق حصون السحار، بسم الله تلق قلاع السحار، بسم الله تلق حصون السحار، بسم الله بسم الله بسم الله تلق حصون السحار، بسم الله بسم الله بسم الله تلق قلاع السحار. الله أكبر من كل ساحر مسوني، الله أكبر من كل ساحر مسوني، الله أكبر من كل ساحر ساحر ساحر ساحر مسوني، الله أكبر من كل ساحر ساحر ساحر مسوني، ساحر ساحر بالنجوم والكواكب مسوني، ساحر ساحر ساحر مسوني بالنجوم والكواكب، بالنجوم والكواكب، بالنجوم والكواكب مسوني، ساحر ساحر ساحر ساحر مسوني، ساحر ساحر ساحر مسوني، ساحر ساحر ساحر مسوني بالنجوم والكواكب، بالنجوم والكواكب، بالنجوم والكواكب، ساحر ساحر ساحر ساحر مسوني بالنجوم والكواكب، بالنجوم والكواكب، بالنجوم والكواكب، ساحر ساحر ساحر ساحر مسوني، ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر مسوني، ساحر ساحر ساحر مسوني بالنجوم والكواكب، رسم عليها سحر عليها، رسم عليها سحر عليها، رسم عليها سحر عليها، رسم عليها سحر عليها، رسم عليها سحر عليها، رسم عليها سحر عليها، رسم عليها سحر عليها، ساحر ساحر ساحر مسوني، ساحر ساحر مسوني بالنجوم والكواكب، بالنجوم والكواكب، بالنجوم والكواكب، شيطان شيطان شيطان ساحر سحر عليها، شيطان شيطان شيطان ساحر سحر عليها، سحر عليها على جلدها، سحر على جلدها، سحر على جلدها، سحر على جلدها، سحر على جسدها، سحر على جسدها، سحر على جلدها، سحر على جسدها، شيطان شيطان شيطان ساحر، شيطان شيطان شيطان ساحر سحر على جلدها، سحر على جسدها، سحر على جلدها، على جسدها، سحر سحر سحر على جلدها، سحر سحر سحر على جسدها، سحر سحر سحر على جلدها، سحر سحر على جسدها، شيطان شيطان شيطان ساحر، شيطان شيطان شيطان ساحر، شيطان شيطان شيطان ساحر، شيطان شيطان شيطان ساحر، سحر على جلدها، على جسدها، على جلدها، على جسدها، سحر سحر سحر سحر، عقد عقد عقد على جلدها، عقد عقد عقد على جسدها، سحر سحر سحر على جلدها، سحر سحر سحر على جسدها، شيطان شيطان شيطان شيطان ساحر سحر في دمها، في دمها، في دمها، في دمها، سحر سحر سحر في دمائها، في دمها، في دمها، في دمها، في دمها، شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر، سحر سنين سحر سنين جدد سنين، سحر سنين جدد سنين، ساحرته ساحرة ساحرة، شيطان ساحرة شيطان ساحرة شيطان ساحرة، بالنجوم ساحرة، بالكواكب ساحرة، بالدم ساحرة، بالجيف بالجيف بالجيف بالجيف بالجيف بالجيف ساحرة، على الحديد والمعادن ساحرة، في الحديد ساحرة، في المعادن ساحرة ساحرة، نقشت نقشت في الذهب في الذهب في الذهب، في الحديد في الحديد، في الفضة في الفضة في الفضة، في الحديد في الحديد، شيطان شيطان شيطان ساحر ساحر ساحر ساحر، سحر في الحديد في الحديد، بنجمته يهود شد يهود بحساب يهود بآثار يهود، ساحر ساحر ساحر في الفضة ساحر، في الذهب في الذهب في الذهب في الذهب، على الذهب على الذهب في الذهب في الذهب في الذهب في الذهب في الذهب، في الذهب ساحر، شيطان شيطان شيطان ساحر، في الأخفر في الأخفر في الأخفر في الأخفر في الأخفر في الأخفر في الأخفر في الأخفر في الأخفر، ساحر شيطان شيطان ساحر، في الأخفر على البنات والأخوات، في الأخفر في الأخفر على البنات، على خمس بنات بنات على سبع بنات على خمس بنات على خمس بنات على ثلاث بنات على ثلاث بنات بنات بنات على أخوات أخوات أخوان أخوان أخوان أخوان أخوان أخوان أخوان أخوان في بنات في بنات في بنات في خواص في خواص أخوان أخوان أخوان أخوان ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر خوتي جان جان جان جان ساحر شيطان شيطان شيطان ساحر جان جان جان ساحر شيطان شيطان شيطان ساحر جان جان جان ساحر شيطان شيطان شيطان ساحر بالأقدام بالأقدام بالأقدام بالأقدام ساحر بالأقدام بالأقدام بالأقدام ساحر بالأقدام في قدميها أقدام في قدميها أقدام في قدميها أقدام في خطاها أقدام في قدميها أقدام في خطاها أقدام في قدميها أقدام في خطاها أقدام أقدام أقدام أقدام في المعصم أقدام في اليدين أقدام في فكين في كفين أقدام في كفين أقدام في كفين أقدام أقدام أقدام أقدام أقدام أقدام أقدام في الحوض أقدام في الجماع أقدام في الجماع أقدام في الحوض أقدام في الجماع أقدام أقدام أقدام في الرحم أقدام أقدام أقدام أقدام في الجماع أقدام أقدام أقدام أقدام أقدام في اليدين أقدام أقدام أقدام أقدام في القرنين أقدام أقدام أقدام في العاطف أقدام أقدام أقدام ساحر ساحر الأقدام ساحر ساحر الأقدام في السلاسل أقدام يبطل بسم الله يطلق بسم الله يعذب ساحر يعذب ساحر يحرق ساحر يعذب ساحر يحرق ساحر يعذب يعذب يعذب يعذب ساحر يقتل يقتل يقتل ساحر يعذب يعذب يعذب يعذب يعذب يعذب يعذب يعذب يعذب يعذب يعذب ساحر يعذب يعذب يعذب يعذب يعذب يعذب ساحر يعذب يعذب يعذب يعذب يعذب ساحر يعذب يعذب يعذب يعذب ساحر يعذب يعذب يعذب يعذب ساحر خادمه سحر أقفال أقفال أقفال أقفال في بيت أقفال في جب أقفال في البيت أقفال في بحر أقفال أقفال أقفال في أزرة البيت أقفال في أزرة البيت أقفال في زوايا البيت أقفال أقفال أقفال أقفال أقفال أقفال أقفال أقفال أقفال أقفال أقفال أقفال أقفال بيتم بيتم بيتم بيتم بيتم بيتم بيتم بيتم بيتم بيتم بيتم بيتم بيتم بيتم بيتم بيتم بيتم بيتم بيتم بيتم بيتم بيتم بيتم بيتم بيتم بيتم بيتم بيتم بيتم بيتم بيتم بيتم بيتم بيتم بيتم بيتم بيتم لباس لباس لباس لباس لباس لباس وطفال على أثار لباس لباس لباس لباس وطفال أصحار أصحار أصحار يهود أطفال أطفال أطفال أطفال أطفال سحر أسود أسود أسود أطفال أسود أسود أطفال أسود أسود أسود أطفال شيطان شيطان أسود أسود أطفال شيطان طيار طيار طيار أطفال شيطان ساحر ساحر ساحر أطفال أطفال أطفال أطفال أطفال أطفال أطفال أطفال أطفال وكلوا أطفال على يدي أطفال على الحظ أطفال في الرحم أطفال في الجماع أطفال في الغرباء أطفال في الزوج أطفال في المحبة أطفال في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب أطفال على القلب أطفال في قلب أطفال قفل في القلب قفل في القلب قفل في القلب قفل في القلب قفل في القلب قفل قفل قفل في القلب في القلب في القلب في القلب حتى الموت قفل قفل في القلب يفتح يفتح يفتح بسم الله أم على قلوب أطفالها أم على قلوب أطفالها أم على قلوب قلوب قلوب أطفالها أم على قلوب أطفالها أم على قلوب أطفالها أم على قلوب أطفالها أطفالها أطفالها أم على قلوب قلوب قلوب قلوب أم على قلوب أطفالها أم على قلوب أطفالها أم على قلوب أطفالها أم على قلوب قلوب قلوب قلوب أم على قلوب أطفالها في محبة الزوج أطفال في المحبة بين الأزواج أطفال في المحبة بين الأزواج أطفال في المحبة بين الزوجين أطفال في المحبة بين الزوجين أطفال أطفال أطفال أطفال أطفال في محبة الزوج أطفال في محبة الزوج أطفال في القلب أطفال بالأسحار أطفال بالجن أطفال بالخدام أطفال بالأبارسة أطفال بالشياطين أطفال أطفال أطفال أطفال في القبول أطفال أطفال في السعادة أطفال أطفال في الجماع في الجماع في الجماع أطفال للاستعاضة والحرب والنزيف أطفال للنزيف للنزيف للنزيف بنزيف بنزيف أطفال لليهود أطفال لليهود أطفال لأبارسة أطفال أطفال على الجبال أطفال على الجبال أطفال للاستعاضة أطفال قفال على الرحم يا قفال على الرحم يا قفال استئصال الرحم يا قفال لتبريد الرحم أقفال أقفال أقفال في الجبال أقفال في الفراش أقفال أقفال أقفال أقفال في القلب أقفال في الصدر أقفال في القلب أقفال الصدر يا قفال أقفال أقفال أقفال في القلب يا قفال في القلب يا قفال في الصدر يا قفال في الرحم يا قفال في الرحم يا قفال في العقل يا قفال في اليدين يا قفال في اليدين أقفال في القدمين أقفال في القدمين أقفال القدمين أقفال في اليدين أقفال في القدمين أقفال تفك الأقفال بسم الله تفك الأقفال سلاسل وأقفال في الرقبة سلاسل وقفال في الناصيات سلاسل وقفال في الصدر سلاسل وقفال في الخصر والرحم سلاسل وقفال في القدمين سلاسل وقفال تفك السلاسل والقفال تحل السلاسل والقفال تحبب السلاسل والأقفال تنسف السلاسل والأقفال سلاسل وأقفال سلاسل وأقفال سلاسل وأقفال سلاسل وأقفال من الأبالسار بالسلاسل والأقفال شيطان بالسلاسل والأقفال شيطان بالسلاسل والأقفال من الأبالسار بالسلاسل والأقفال شيطان بالسلاسل والأقفال من الأبالسار بالسلاسل والأقفال سحروها بالسلاسل والأقفال عقدوها بالسلاسل والأقفال أضربوها بالسلاسل والأقفال أحزنوها بالسلاسل والأقفال شياطين بالسلاسل والأقفال بالسلاسل والأقفال شياطين بالسلاسل والأقفال أبالسار بالسلاسل والأقفال تفك السلاسل في اليدين تفك السلاسل في اليدين تفك الأقفال في اليدين على اليدين تفك السلاسل والأقفال في اليدين تفك السلاسل والأقفال في اليدين تفك السلاسل والأقفال في القدمين تفك السلاسل والأقفال بسلاسل وقفان سلاسل وقفان سلاسل وقفان سلاسل وقفان سلاسل وقفان شيطان بالسلاسل والقفان تفك قيوده ساح الشيطان بالسلاسل والقفان تفك قيوده تطل واسحاو تطل واسحاو تطل واسحاو تطل واسحاو بالسلاسل والقفان في تاج وصياع بالسلاسل والقفان في ناصيتها بالسلاسل والقفان في تاج رأسها في تاج رأسها بالسلاسل والقفان في ناصيتها بالسلاسل والقفان في عينيها بالسلاسل والقفان في رقبتها بالسلاسل والقفان في صدرها بالسلاسل والقفان بالسلاسل سلاسل سلاسل سلاسل تدك تدك تدك سلاسل تحطم تحطم تحطم سلاسل تدك تدك سلاسل تطل تطل تطل سلاسل أقفال أقفال أقفال تحل تحل تحل أقفال أقفال أقفال تفك تفك تفك أقفال أقفال أقفال تطل تطل تطل أقفال أقفال أقفال في البدن أقفال خارج البدن البدن أقفال حول البدن البدن أقفال أقفال أقفال أقفال أقفال أقفال أقفال تحل أقفال أقفال أقفال بسم الله تحل أقفال أقفال أقفال أقفال في القطع في القطع في القطع في القطع أقفال أقفال أقفال في الضغط في الضغط في الضغط أقفال أقفال في القطع في القطع في القطع في القطع في القطع في الضغط أقفال أقفال أقفال أقفال أقفال أقفال أقفال أقفال أقفال أقفال أقفال أقفال في القطع في القطع في القطع أقفال أقفال أقفال في القطع في القطع أقفال أقفال في القطع في القطع أقفال أقفال في القطع في القطع أقفال أقفال أقفال أقفال أقفال تفك بسم الله بسم الله تفك السلاسل والقفان بسم الله تفك السلاسل في الساق سلاسل والقفان في الركب سلاسل وقفان في الركب سلاسل وقفان في الركب سلاسل وقفان في المفاصل سلاسل وقفان في الركب سلاسل وقفان في المفاصل سلاسل وقفان للشلل سلاسل وقفان للشلل سلاسل وقفان على الخطى سلاسل وقفان على بركة السعي والخطى سلاسل وقفان على جمال القدم والساق سلاسل وقفان في الركب سلاسل وقفان في المفاصل سلاسل وقفان سلاسل وقفان تفك وتحل في الخيرات والبركات تفك وتحل على الخيرات والبركات تفك وتحل أقفال في الركب أقفال في الركب أقفال أقفال في الساقين سلاسل وأقفال في الساقين سلاسل السلاسل سلاسل في الكعبين في الكعبين في العقبين في الكعبين في العقبين في الكعبين في العقبين في الكعبين في العقبين في الكعبين في العقبين في العقبين في العقبين في العقبين في العقبين في العقبين في العقبين من الجان سلاسل وأقصاد في العقبين في العقبين سلاسل في العنقوب أقصاد في العنقوب في العقبين في العقبين في العقبين سلاسل وأقصاد سلاسل كفان في العرقوب في العقاب سلاسل وكفان وسط القدم في باطن القدم وسط القدم في باطن القدم وسط القدم في باطن القدم وسط القدم في باطن القدم سلاسل وكفان سلاسل والكفار تحل السلاسل والكفار سلاسل سلاسل سلاسل وكفار في كل أسبوع سلاسل وكفار في كل عظم سلاسل وكفار سلاسل وكفال تفك وتحل تفك وتحل تفك وتحل للساحر للساحر للساحر تفك وتحل ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان شيطان شيطان بسم الله تفك وتحل سلاسل وكفال جنوب السلاسل والكفار سحر بالسلاسل والكفار سحر بالسلاسل والكفار سحر بالسلاسل والكفار أبا لسان أبا لسان بالسلاسل والكفار أبا لسان أبا لسان أبا لسان أبا لسان بالسلاسل والكفار في الفقدين بالسلاسل والكفار للفقدين بالسلاسل والكفار في السوبة والعروض بالسلاسل والكفار في السوبة والعروض بالسلاسل والكفار في السوبة والعروض بالسلاسل والكفار بالسلاسل والكفار بالسلاسل والكفار بالسلاسل والكفار في الرحم بالسلاسل والكفار في الصدر بالسلاسل والكفار في القلب بالسلاسل والكفار بالسلاسل والكفار بالسلاسل تحتها تحتها تحتها بالسلاسل والكفار في عصعصها بالسلاسل والاقفال تحتها تحتها تحتها بالسلاسل والاقفال في عصعصها في عصعصها في حوضها في خصرها بالسلاسل والاقفال في رقبتها في كتفيها في كتفيها في رقبتها في كتفيها بالسلاسل والاقفال سلسلوا جسدها سلسلوا صورتها سلسلوا آثارها سلسلوا لباسها سلسلوا سلسلوا على قرابها على جمالها على سعادتها سلاسل سلاسل وقفال سلاسل سلاسل وقفال سلاسل سلاسل سلاسل وقفال سلاسل سلاسل سلاسل وقفال سلاسل سلاسل سلاسل وقفال سلاسل سلاسل سلاسل وقفال سلسلوا ظهرها عصعصها سلسلوا عظامها خلفها سلسلوا سلسلوا بالاقفال شياطين بالاقفال سحر بالاقفال شياطين بالاقفال سحر بالاقفال شياطين بالاقفال سحر بالاقفال شياطين بالاقفال سحر بالاقفال شياطين بالاقفال سحر بالاقفال شياطين بالاقفال سحر بالاقفال شياطين بالاقفال سحر بالاقفال شياطين بالاقفال سحر بالاقفال شياطين بالاقفال سحر بالاقفال شياطين بالاقفال سحر بالاقفال شياطين بالاقفال سحر بالاقفال في قلاعهم في حصونهم في قلاعهم في حصونهم جعلوا في الجسد قلاع جعلوا في الجسد حصون حول الجسد حصون في الجسد قلاع قلاع حصون بالأسحار قلاع بالأسحار حصون بالأسحار قلاع بالأسحار حصون ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا ينسفها ربي نسفا ينسفها ربي نسفا ينسفها ربي ينسفها ربي نسفا ينسفها ربي ينسفها ربي ينسفها ربي نسفا فيظل واقعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أنت قد مكر الذين من قبلي فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف فخر عليهم فخر عليهم السقف من فوقهم فخر عليهم السقف من فوقهم فخر عليهم السقف من فوقهم فخر عليهم فخر عليهم فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب وأتاهم العذاب من يشعرون من حيث لا يشعرون من حيث لا يشعرون من حيث لا يشعرون من حيث لا يشعرون وأتاهم العذاب العذاب العذاب العذاب العذاب العذاب وأتاهم العذاب وأتاهم العذاب وأتاهم العذاب وأتاهم وأتاهم وأتاهم العذاب وأتاهم العذاب وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها فسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا تدميرا تدمر حصونه تدمر حصونه كبير ساحر كبير شيطان كبير ابليس كبير من العباس كبير من الشياطين كبير من الجار كبير ملك الجار كبير تدك حصونه قلاعه اسحاره عشقه حصونه ساحر بأقفالي وعاشق المتنم جعل النزيف لعشقي وأقفل القلب لعشقي وتملك الجمال لعشقي عاشق عشق أقوى من السحر عشق أقوى من سحر، عشق أقوى من أسحار، عشق أقوى من سحر، عشق أقوى من أسحار، عشق أقوى من سحر، عشق أقوى من أسحار، عشق أقوى من سحر، عشق أقوى من أسحار، عشق أقوى من سحر، عشق أقوى من أسحار، عشق أقوى من سحر ومن أسحار. ولهذا أرسل النصراني الملك وأسلمت الحية وهو يأباه، لأنه يعلم أن الإسلام سيحثه عن الابتعاد عن فحش وفساد وزنا واعتداء وبغض عن زوج وجفاء في قلب مع زوج. عاشق متيم ولهان، عاشق متيم ولهان، عاشق عاشق بسحر الأقفال، عاشق عاشق بسحر السلاسل والأقفال، عاشق ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر سبب النزيف في الجماع، ساحر ساحر عاشق ساحر عاشق عاشق ساحر أقفل القلب في المحبة، عاشق عاشق عاشق ساحر عاشق عاشق عاشق ساحر عاشق شيطان عاشق شيطان عاشق شيطان عاشق شيطان عاشق شيطان عاشق شيطان عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق شيطان عاشق عاشق عاشق شيطان عاشق عاشق عاشق شيطان عاشق عاشق عاشق شيطان عاشق عاشق عاشق شيطان عاشق عاشق عاشق شيطان عاشق عاشق عاشق شيطان عاشق عاشق عاشق شيطان عاشق عاشق عاشق شيطان عاشق عاشق عاشق شيطان عاشق عاشق عاشق شيطان عاشق عاشق عاشق شيطان عاشق عاشق عاشق شيطان عاشق عاشق عاشق شيطان عاشق عاشق عاشق شيطان شيطان عاشق شيطان عاشق شيطان عاشق شيطان عاشق شيطان عاشق شيطان عاشق عاشق عاشق شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان عاشق. وهو من كل عاشق شيطان أخفى عشقه أخفى آثار العشق حتى لا يدل عليه لكنه افترح، وهذا هو العشق القوي ألا يجليك أعراض العشق من القريب البعيد، ذكر المطاع وعباد لثمك اعتداءات ولا شيء، لكنه أقفل القلب بالجفا فقط بالجفاء، لا يعذ لا يعطي الجماعة لكن بالجفاء بالجفاء يكفيه هذا ويعذبها حتى يحمى السعادة في القلب وفي الفراش ويكفيه هذا، وهذا عشق قوي. ساحر عاشق ساحر عاشق ساحر عاشق ساحر عاشق ساحر عاشق ساحر عاشق ساحر عاشق ساحر عاشق ساحر عاشق ساحر عاشق ساحر عاشق ساحر عاشق ساحر عاشق ساحر عاشق ساحر عاشق ساحر عاشق ساحر عاشق عاشق عاشق ساحر عاشق عاشق عاشق شيطان عاشق من الصغر عاشق شيطان عاشق من الزواج عاشق شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان عاشق عاشق عاشق شيطان عاشق عاشق عاشق يحرق يحرق في رحمها يحرق يحرق في رحمها يحرق يحرق في صدرها يحرق يحرق في قلبها يحرق يحرق في رحمها يحرق يحرق في رحمها يحرق يحرق في رحمها يعذب يعذب في رحمها يحرق يحرق في رحمها يحرق يحرق في رحمها يحرق يحرق في رحمها يحرق يحرق في رحمها يحرق يحرق في صدرها يحرق يحرق في رحمها يحرق يحرق في صدرها يحرق يحرق في رحمها رحمها يحرق يحرق في صدرها يقول لا يحرق يحرق في رحمها يحرق يحرق في صدرها يقول لا يحرق يحرق في رحمها ستحرق يحرق يحرق في رحمها يحرق يحرق في صدرها يحرق يحرق في رحمها يحرق يحرق في صدرها كشفنا كبيث الله يحرق يحرق في رحمها يحرق يحرق في صدرها هو العدو الباقي في البدن بسم الله بسم الله يحرق يحرق في رحمها يحرق يحرق في صدرها يحرق يحرق في رحمها يعذب يحرق يحرق في رحمها يحرق يحرق في صدرها سكنة خيطة بسم الله يحرق يحرق في رحمها يحرق يحرق في صدرها يحرق يحرق في رحمها يحرق يحرق في صدرها يحرق يحرق في رحمها يحرق يحرق في صدرها يحرق يحرق في رحمها يحرق يحرق في صدرها بسم الله بسم الله بسم الله يحرق يحرق في رحمها يحرق يحرق في صدرها يحرق يحرق في رحمها يحرق يحرق في صدرها عينه زلزال يحرق يحرق في رحمها يحرق يحرق في صدرها يحرق يحرق في رحمها يحرق يحرق في صدرها يحرق يحرق في رحمها يحرق يحرق في صدرها يحرق يحرق في رحمها يحرق يحرق في صدرها يحرق يحرق في رحمها يحرق يحرق في صدرها يحرق يحرق في رحمها يحرق يحرق في صدرها بسم الله بسم الله بسم الله يحرق يحرق في رحمها يحرق يحرق في صدرها يحرق يحرق في رحمها يحرق يحرق في صدرها يحرق يحرق في رحمها يحرق يحرق في صدرها يحرق يحرق في رحمها يحرق يحرق في صدرها يحرق يحرق في رحمها يحرق يحرق في صدرها يحرق يحرق في رحمها يحرق يحرق في صدرها يحرق يحرق في رحمها يحرق يحرق في صدرها يزلزل يزلزل يزلزل يزلزل في رحمها يزلزل يزلزل يزلزل في صدرها يزلزل يزلزل يزلزل في رحمها يزلزل يزلزل يزلزل في صدرها يزلزل يزلزل يزلزل في رحمها يزلزل يزلزل في صدرها يزلزل يزلزل يزلزل في رحمها يزلزل يزلزل في صدرها يزلزل يزلزل يزلزل في رحمها يزلزل يزلزل يزلزل في صدرها يزلزل يزلزل يزلزل في رحمها يزلزل يزلزل يزلزل في صدرها يزلزل يزلزل يزلزل في رحمها يزلزل يزلزل يزلزل في صدرها يدمر يدمر يدمر يدمر في رحمها يدمر يدمر يدمر في صدرها يدمر يدمر يدمر في رحمها يدمر يدمر يدمر في صدرها يدمر يدمر يدمر يدمر في رحمها يدمر يدمر يدمر في صدرها شيطان شيطان شيطان ساحر في رحمها شيطان شيطان شيطان ساحر في رحمها شيطان شيطان شيطان ساحر في رحمها شيطان عاشق عاشق عاشق ساحر في رحمها عاشق عاشق عاشق عاشق ساحر في عاشق عاشق عاشق رحم عاشق عاشق عاشق رحم عاشق عاشق عاشق رحم عاشق عاشق عاشق عاشق روحي يزلزل يزلزل في الرحيم يزلزل يزلزل في الرحيم يزلزل يزلزل في الرحيم يزلزل يزلزل في الرحيم يدمر يدمر في الرحيم يدمر يدمر في الرحيم يزلزل يزلزل في الرحيم يدمر يدمر في الرحيم يحرق يحرق يحرق في الرحيم يحرق يحرق يحرق في الرحيم يحرق يحرق يحرق في الرحيم يحرق يحرق يحرق في الرحيم يحرق يحرق يحرق في الرحيم يحرق يحرق يحرق في الرحيم يحرق يحرق يحرق في الرحيم يحرق يحرق يحرق في الرحم يحرق يحرق يحرق في الرحم يحرق يحرق يحرق في الرحم يزلزل يزلزل يزلزل في الرحم يدمر يدمر يدمر في الرحم ينسف ينسف ينسف في الرحم ينسف ينسف ينسف في الرحم يحرق يحرق يحرق في الرحم يحرق يحرق يحرق في الرحم يحرق يحرق في الرحم يحرق يحرق في الرحم يحرق يحرق في الرحم يحرق يحرق في الرحم يحرق يحرق في الرحم يحرق يحرق في الرحم يحرق يحرق في الرحم يحرق يحرق في الرحم يحرق يحرق في الرحم يزلزل يزلزل يزلزل زلزال زلزال زلزال في الرحم زلزال زلزال زلزال زلزال زلزال زلزال زلزال زلزال زلزال زلزال زلزال زلزال في الرحم في الرحم في الرحم يزلزل يزلزل يزلزل زلزال في الرحم يكتل يكتل يكتل في الرحم يسقط يسقط يسقط في الرحم يقع يقع في الرحم يقتل يقتل يقتل في الرحم محب سيدو شكو شكو انت محب شكو شكو شكو انت محب شكو شكو انت محب عاشق عاشق صاحب رحيم عاشق عاشق صاحب صاحب صاحب بدنيا بدنيا صاحب بدنيا بدنيا صاحب بلزيكر بلزيكر صاحب بدنيا بدنيا صاحب بحاجة بحاجة صاحب بلزيكر بلزيكر بلزيكر بلزيكر بلزيكر بلزيكر بلزيك يا صاحب بلزيك يا عاشق صاحب صاحب صاحب عاشق صاحب صاحب صاحب عاشق صاحب صاحب صاحب عاشق صاحب صاحب صاحب عاشق صاحب صاحب صاحب عاشق صاحب صاحب صاحب عاشق صاحب صاحب صاحب عاشق صاحب صاحب صاحب